يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يوم تقلب وجوههم في النار تقلب وجوههم في النار تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار ذوقوا عذاب النار ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا من الشجر الأخضر نارا من الشجر الأخضر نارا من الشجر الأخضر نارا من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار أفأنت تنقذ من في النار أفأنت تنقذ من في النار النار يعرضون عليها النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون فإن يصبروا فالنار مثوى لهم فالنار مثوى لهم فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار يلقى في النار يلقى في النار يلقى في النار يلقى في النار يلقى في النار أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار ومأواكم النار ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما وسقوا ماء حميما وسقوا ماء حميما وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم فقطع أمعاءهم فقطع أمعاءهم فقطع أمعاءهم يوم هم على النار يفتنون يوم هم على النار يفتنون يوم هم على النار يفتنون يوم يسحبون في النار على وجوههم يسحبون في النار يسحبون في النار يسحبون في النار على وجوههم على وجوههم ذوقوا مس سقر يرسل عليكما شواظ من نار يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس شواظ من نار ونحاس شواظ من نار ونحاس شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران أفرأيتم النار التي تورون النار التي تورون النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها أنهما في النار خالدين فيها خالدين فيها خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود الذي يصلى النار الكبرى تصلى نارا حامية عليهم نار مؤصدة فأنذرتكم نارا تلظى فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية نار الله الموقدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة سيصلى نارا ذات لهب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب وحفظناها من كل شيطان رجيم قال عفريت قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم إن كيد الشيطان كان ضعيفا اللهم أبطل كل سحر يعمل بتأثير الحرارة اللهم احرق كل سحر في الصحراء اللهم ابطل كل سحر معلق في شجرة اللهم احرق كل عقدة في الصدر في البطن، اللهم احرق كل عقدة في البطن، اللهم احرق كل عقدة في البطن، اللهم احرق كل عقدة في البطن، اللهم احرق كل عقدة في البطن، اللهم احرق كل عقدة على الكلاب، اللهم احرق كل عقدة على الكلاب، اللهم احرق كل عقدة على الكلاب، اللهم احرق كل عقدة على الكلاب، اللهم احرق كل عقدة على الكلاب، اللهم احرق كل عقدة في العورات، اللهم احرق كل عقدة في العورات، اللهم احرق كل عقدة في العورات، اللهم احرق كل عقدة في العورات، اللهم احرق كل عقدة في العورات، اللهم احرق كل عقدة في الأرجل، اللهم احرق كل عقدة في الأرجل، اللهم احرق كل عقدة في الأرجل، اللهم احرق كل عقدة في الأرجل، اللهم احرق كل عقدة في الأرجل، اللهم احرق الأسحار كلها، اللهم احرق الأسحار كلها، اللهم احرق الأسحار كلها، اللهم احرق سحر الشياطين، اللهم احرق سحر الشياطين، اللهم احرق سحر الشياطين، اللهم احرق كل سحر مأكول، اللهم احرق كل سحر مأكول، اللهم احرق كل سحر مأكول، اللهم احرق كل سحر مشروب، اللهم احرق كل سحر مشروب، اللهم احرق كل سحر مشروب، اللهم احرق كل سحر منثور، اللهم احرق كل سحر منثور، اللهم احرق كل سحر منثور، اللهم احرق كل سحر مرشوش، اللهم احرق كل سحر مرشوش، اللهم احرق كل سحر مرشوش، اللهم احرق سحر النظرة، اللهم احرق كل سحر مشموم، اللهم احرق كل سحر مسموع، اللهم احرق كل سحر على الأثر، اللهم احرق كل سحر على الأثر، اللهم احرق سحر المصافحة، اللهم احرق سحر الطلاسم، اللهم احرق سحر الحسد، اللهم احرق سحر عشاق الجن، سحر عشاق الجن، سحر عشاق الجن، اللهم احرق أسحار ملوك الجان، اللهم احرق أسحار ملوك الجان، اللهم احرق أسحار ملوك الجان، اللهم صل على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين.